العاشر فالصوم جهادك وجهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس في بيان شيء من قصة كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم مع الغشوم الظلوم فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وفي هذا المجلس كذلك بيان لكيفية إنجاء نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وأمور تقدمت ذلك. ولا أخفى عليكم ابتداء أن سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أشبهت كثيرا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي وأخذته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل رضي الله رحمه الله، إلى ورقة بن نوفل سأله ورقة: يا ابن أخي ما يأتيك؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما يأتيه، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى عليه السلام أقرب الأنبياء من ناحية المدة الزمنية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورقة قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: ذلك لأن سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا قالت الجن لما استمعت إلى هذا القرآن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، مع أنه أنزل من بعد عيسى، لكن كما قال فريق من أهل العلم للتشابه القريب بين ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على موسى، وللسيرة العامة التي أشبهت فيها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله موسى، قالت الجن ما قالت، والله أعلم. الحاصل أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، فكما أن موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، وبعد ذلك رجع، وكما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، فكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، وكان واقفا على جبل الحازوراء يقول: والله يا مكة إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وبعد، لبث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما لبث، وبعد رجع مكة فاتحا لها، ولكنه لولا الهجرة عليه الصلاة والسلام لبقى في مكة كما قال فريق من العلماء، ولكن فتح مكة وتمكن منها ثم رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فأذكر بشيء من سيرة الكليم موسى صلى الله عليه وسلم، ولا أخفى عليكم أنه ولد في أجواء الطغيان فيها يسيطر على الأجواء، الطغيان فيها سائد والظلم فيها منتشر، وكان ثم جبار يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، أي يترك النسوة أحياء لاستعبادهن وامتهانهن، ألا وهو فرعون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ولد موسى صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء، وخافت عليه أمه كما لا يخفى عليكم، فأوحى الله إليها فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرده الله إلى أم موسى عليها السلام لما حرمت على موسى المراضع، تقرب إليه المراضع فلا يرتضع من ثدي أية امرأة إلا أمه، فرجع إلى أمه وقرت عين أمه به واستراحت وهدأ بالها. ثم مرت السنون وإذا بموسى عليه السلام يشب ويقوى ويساعده، ويؤول الأمر إلى أن قتل قبطيا فخرج من مصر خائفا يترقب قائلا رب نجني من القوم الظالمين، واتجه إلى بلاد مدين ومكث فيها زمنا عليه الصلاة والسلام. ثم رجع من بلاد مدين في طريقه إلى مصر، فهنالك في الطريق وعند طور سيناء أوحى الله تبارك وتعالى إليه وكلمه الله عز وجل تكليما. وكان مما أوحاه الله إليه بعد أن ائت القوم الظالمين، كما قال في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، اذهب يا موسى إلى القوم الذين هم أهل ظلم وأهل بغي وأهل شر وفساد، قوم فرعون ألا يتقون، اذهب إلى قوم فرعون لعلهم يتقون الشرك ويحذرونه، ولعلهم يتقون ظلم العباد كذلك. إلى قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال أي قال موسى عليه السلام: رب إني أخاف أن يكذبون، أخاف أن يصفونني بأنني كذاب أو يطعنون في أمانتي، ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. قيل لعلة كانت في لسانه، قال الجمهور من المفسرين منهم ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك لأنه كان في صغره تناول جمرة فأحرقت شيئا من لسانه، كذا قال بعض أهل العلم وهم الجمهور. وقال فريق آخر إن قوله ولا ينطلق لساني للحياء من فرعون لكونه تربى عنده وأكل في بيته، لكن الجمهور على الرأي الأول. قال: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أي يا ربي مدني بأخي هارون، اجعله نبيا رسولا معي، كما في الآية الأخرى: هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فاستجاب الله له وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهارون عليه السلام انتفع بدعوة موسى عليه السلام له. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أي اجعل هارون أخي رسولا كما تفضلت علي بذلك. ثم قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي للفراعنة وللقبط علي ذنب لكوني قتلت رجلا منهم فأخاف أن يقتلون. قال: كلا. قال: كلا، أي لن تقتل، كلا لن تقتل، كلا فاذهبا بآياتنا، أي بمعجزاتنا التي أيدناكما بها. ومن هذه المعجزات العصا التي كانت تتحول إلى حية تسعى إذا ألقيت، وكذلك اليد التي كانت تخرج بيضاء من غير سوء للناظرين، فهي آية أخرى وثم آيات أخرى. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، أي أنني أسمعكما وأسمع ما يقوله فرعون لكما، ومن ثم فربي ناصر لأوليائه خاذل لأعدائه. قال تعالى: فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وفي الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى. قال تعالى: فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، اترك لنا قبيلتنا بني إسرائيل نخرج من بلاد مصر نحن وهم، ولا تسخرهم ولا تذلهم ولا تهينهم ولا تمتئن نساءهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فكان من طلبات موسى وهارون عليهما السلام من فرعون الغشوم الظلوم أن يسمح لهما بأن يصطحب أقوامهما وهم بنو إسرائيل ويخرجوا ببني إسرائيل من بلاد مصر. وكان الإسرائيليون قد استوطنوا مصر زمنا طويلا منذ أن دخلوا إلى يوسف صلى الله عليه وسلم لما قال: ائتوني بأهلكم أجمعين. فدخل يوسف الصديق مصر، وبعد دخل أبواه ودخل إخوته ودخل أهله كلهم أجمعون، فتكاثروا وتناموا في مصر تكاثرا شديدا. وهنا استعبدوا، خافهم فرعون، خاف فرعون على ملكه من بني إسرائيل، فطفق يذبح الأبناء ويستحي النساء. وكذلك ما أراد من أحد أن يراجعه في قوله أنا ربكم الأعلى، أو يراجعه في قوله ما علمت لكم من إله غيري. الحاصل أنه من طلبات موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون أن يترك له بني إسرائيل يخرج بهم موسى صلى الله عليه وسلم من مصر، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فذهب موسى صلى الله عليه وسلم بهذا الذي كلف به، ذهب إلى فرعون بالذي كلف به، وطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. فما الذي أجاب به فرعون؟ قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أي ألم تتربى عندنا في صغرك، أطعمناك وكسوناك وآويناك، ألم نربك فينا وليدا، طفلا صغيرا رضيعا، ولبثت فينا، مكثت معنا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هكذا يقول فرعون لموسى: أنت الآن تدعي أنك رسول من عند الله وتطالب بأن نرسل معك بني إسرائيل، وأنا أذكرك بأننا ربيناك فينا طفلا صغيرا رضيعا، كنت تأكل في بيوتنا وتشرب وتمرح وتلعب، وبعد ذلك قوي أمرك واشتد عودك، فإذا بك تقتل نفسا منا وتخرج من مصر هاربا، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي ثم جئت بعد ذلك تدعي أنك رسول. فهنا يجيب موسى عليه السلام ويعلمنا كيف الإجابة. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، نعم أنا قتلت نفسا لكن كنت من الضالين عن طريق الحق وعن طريق الصواب في ذلك. فعلتها إذن وأنا من الضالين، وهذا قبل أن يوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم وقبل أن يكون رسولا من عند الله. قال: ففررت منكم لما خفتكم، لما خفتكم هربت منكم إلى بلاد مدين، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أي لما خرجت من بلادكم تفضل الله علي ووهب لي حكما وجعلني من المرسلين، من علي بالرسالة والتكليم. ثم يقول موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ما هذه النعمة التي تتفضل علي بها؟ نعم أنت ربيتني في بيتك وأطعمتني وسقيتني وألبستني، لكن ماذا صنعت في أهلي؟ ذبحت أهلي، ذبحت الصبيان، سخرت الرجال واستعبدتهم. أيضا النسوة الحوامل تتبعتهم، وغير الحوامل اتخذتهم للامتهان، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، ما هذا الرب الذي تدعوني إليه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هكذا يحاجج موسى صلى الله عليه وسلم فرعون لما سأله وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كنتم مصدقين بأن الله عز وجل واحد لا شريك له. قال لمن حوله ألا تستمعون، فرعون يقول لمن حوله ألا تستمعون إلى هذا الذي يقول إن رب العالمين هو رب السماوات والأرض. قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني ألا تستمعون من يتهجم علي في ملكي، فإنه كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، والقوم قد استخفهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال موسى عليه السلام منتقلا بالخطاب إلى القوم لما قال لهم فرعون ألا تستمعون، فاتجه إليهم موسى صلى الله عليه وسلم بالخطاب قائلا ربكم ورب آبائكم الأولين، أي أن الله عز وجل ليس برب السماوات والأرض فقط، بل ربكم أيضا ورب آبائكم الأولين. قال حينئذ منتقلا إلى أساليب البذاءة، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فاتهم نبي الله وكليم الله موسى صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. وهذا شأن أهل الكفر بإطراد، يتهمون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء أعقل الخلق وأذكى الخلق وأفهم الخلق، يتهمهم قومهم بالجنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فهكذا جرت سنة الكفار، إذا جاءهم رسول من عند الله قالوا ساحر أو مجنون. قال فرعون ها هنا إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي إن كانت عندكم عقول. فترقى موسى عليه السلام أيضا في الشدة في القول لفرعون الذي أبى أن يؤمن، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأ فرعون يعرض بالقتل، يعرض بالسجن، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لئن عبدت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، يعني إن أتيتك بحجة بينة تدل على صدقي فيما أدعو إليه أيضا تودعني السجن، أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين، أيت بالمعجزة يا موسى التي زعمت أنك تأتيني بها، فأت به إن كنت من الصادقين. فماذا صنع موسى صلى الله عليه وسلم؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان مظهر، لأن هذه معجزة، فإذا هي ثعبان مبين، وفي الآية الأخرى فإذا هي حية تسعى. ألقى موسى صلى الله عليه وسلم العصا أمام فرعون فتحولت إلى حية عظيمة هائلة تمشي سريعة. قال بعض المفسرين كانت تمشي صوب فرعون تريد التهامه، لكن لم يكن لها ذلك إلا بإذن الله. قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده، أي نزع يده من جيبه، فموسى عليه السلام أدخل اليد في الجيب والجيب فتحة الصدر، فتحة الصدر هذه هي الجيب، كان أدخلها ووضعها تحت إبطه ثم أخرجها فخرجت بيضاء من غير سوء، كما قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب. قال تعالى هنا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء شديدة البياض أبيض من اللبن، شديدة البياض أبيض من اللبن، من غير برص من غير مرض، إذا هي بيضاء شديدة البياض من غير برص ومن غير مرض، فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله حينئذ، قال فرعون للملأ من حوله إن هذا لساحر عليم، إنه لساحر ذو خبرة وذو علم واسع بالسحر، فماذا قال له قومه وقد أخبرهم فرعون بذلك؟ قال لهم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، يريد أن يطردكم من الأرض وتصبح الرئاسة له، تصبح الوجاهة له. قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ من العلماء من قال هنا تحول في الخطاب، حاصله أن الحاشية قالت لفرعون فماذا تأمرون، كما يقول الناس في زمننا فبماذا تأمرون سيادتكم ونحو ذلك، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع أخاه، هكذا قال بعض المفسرين. ومن العلماء من قال فماذا تأمرون قائله فرعون والمعنى فبما تشيرون علي. قالوا أرجه وأخاه، أخره وأخاه، لا تعاجلهم بالعقوبة، لا تعاجلهم بالقتل، بل تريث بهم وتأنى بهما، تريث وتأنى بهما. ففي هذا دليل على أمر أن الذي يصرف السوء والمكروه عنا هو الله سبحانه وتعالى. قالوا أرجه وأخاه، أمهله وأمهل أخاه هارون، لا تعاجلهما بالعقوبة، وابعث في المدائن حاشرين، أرسل إلى مدائن ملكك من يجمعون السحرة يأتوك بكل سحار عليم، أي تمهل يا فرعون بموسى عليه السلام وتمهل بأخيه هارون ولا تعاجلهما بالعقوبة، وأرسل إلى مدائن ملكك يأتوك بكل ساحر له خبرة بالسحر وعنده مقدرة على السحر، يأتوك بكل سحار عليم. فعل فرعون ما أشارت به حاشيته، قال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمع السحرة لميقات يوم معلوم، جمع فرعون السحرة أمامه وبعد، فقد اتفق موسى صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء السحرة، اتفق موسى مع هؤلاء السحرة على أن يكون الموعد يوم الزينة، يوم عيد للأقباط، وأن يحصر الناس ضحى، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ أرسل فرعون أيضا من ينادي في الناس، هلموا أيها الناس وانظروا إلى الواقعة التي ستكون بيننا وبين موسى صلى الله عليه وسلم، هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، يشجعون السحرة يقوون أمرهم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ستعطينا الأجور الكافية إذا غلبنا موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ليست الأجور فحسب، بل ستكون لكم منزلة عندي، بل ستكون عندي من المقربين، تشفع لدي فتقبل شفاعتكم، تطلب مني شيئا تجدوني أنفذه لكم. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. في الآيات الأخرى أنهم خيروا موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. وهنا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا الحبال التي معهم والعصية التي معهم فتحولت إلى حيات تسعى. قال تعالى فسحروا أعين الناس واضطربوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. في الآيات الأخرى أن موسى صلى الله عليه وسلم خاف لما رأى ما صنعه السحرة، أوجس في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله إليه يطمئنه لا تخف إنك أنت الأعلى. هنا قال تعالى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف أي تلتهم وتبتلع ما يأفكون أي ما يفترون وما يكذبون وما يختلقون. فماذا كان، ماذا كان لما ألقى موسى عليه السلام العصا فتحولت إلى حية عظيمة هائلة تسعى، قيل متجه صوب فرعون وقيل غير ذلك. المهم أن العصا لما ألقاها موسى صلى الله عليه وسلم وقد ألقى السحرة وصيهم وحبالهم، فخيل للناس من سحر السحرة أنها حياة تتعى، موسى حينئذ ألقى عصاه، قال فإذا هي تلقف ما يأفكون أي تبتلع تلك الأكاذيب وتلك الأسحار التي صنعها أهل الضلال والباطل. فماذا كان، والسحرة يعرفون التفريق بين السحر وبين غير السحر، ماذا كان، والسحرة يعرفون كيف يفرقون بين ما هو سحر وما ليس بسحر. قال تعالى فألقي السحرة ساجدين قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، أي أن السحرة بمجرد ما ألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام فإذا هي تلقف ما يأفكون علموا أن هذا رسول من عند الله عز وجل، علموا أن موسى صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. فماذا كان، كما قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فكذا في أول النهار كانوا سحرة وفي آخر النهار أصبحوا بررة، والحمد لله الذي هدى ووفق. قال فرعون حينئذ لهؤلاء السحرة آمنتم له قبل أن أذن لكم، يظن عدو الله أن الإيمان يحتاج إلى إذن فيقول آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بدأ يطعن في من أتى بهم قائلا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، يهددهم ويتوعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، ألا أقطعن اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. فهذا الذي يسمى من خلاف، أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو أن تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا يقتصر على ذلك بل قال ولأصلبنكم أجمعين. وفي الآية الأخرى يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فماذا قال السحرة لما تهددهم فرعون ولما توعدهم، تهددهم بأن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وتوعدهم بأن يصلبهم على جذوع النخل. قالوا حينئذ وقد ملأ الإيمان قلوبهم بإذن الله، فالتوفيق من الله وبالله والإيمان من عند الله، قالوا لا ضير، لا ضير فيما ستصنع بنا، ليس هناك أدنى ضرر. ماذا تريد؟ تريد أن تقتلنا؟ تريد أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف؟ لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، أي سواء علينا حيينا حتى تنقضي آجالنا أو أنك قتلتنا، فإن إلى ربنا منقلبون، على أي حال كنا فإن إلى ربنا راجعون. ثم قالوا إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وأن نكون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي كنا أول المؤمنين المبادرين إلى الإسلام من أقوامنا ومن زملائنا. هكذا قالوا إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فلم يرهبهم تهديد فرعون، ولم ترهبهم صولته ولا جولته، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فماذا كان؟ ماذا كان؟ قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أخرج يا موسى أنت ومن معك من أتباعك الذين آمنوا بك والذين صدقوك، أخرج بهم ليلا، وهو المراد بالسرى، وهو المراد بقوله أسر بعبادي، أي اخرج بهم ليلا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أي عدوكم سيتبعكم يا موسى. هكذا قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هل الصحرة كانوا معه أم أن الصحرة فعل بهم ما توعدهم به فرعون؟ قولان لأهل العلم في هذا الصدد، والله أعلم. قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، هنا إضافة التشريف، فأضاف الله عز وجل إلى عبوديته المؤمنين بموسى صلى الله عليه وسلم، والإضافة تشريف. قال تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل فرعون في المدائن، مدائن ملكه، من يجمعون الناس، أرسل فرعون في المدائن حاشرين قائلا إن هؤلاء، يعني موسى ومن معه من بني إسرائيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قوم تشرذموا وهم قلة، وإنهم لنا لغائظون، يضايقوننا بأفعالهم التي يفعلونها، بإيمانهم الذي يؤمنون. قالوا إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يريد أن يهيج قومه على موسى ومن معه، فيقول لهم علينا جميعا أن نحذر مما أتى به موسى عليه السلام ومما سيصنعه موسى عليه السلام. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، قيل عند شروق الشمس، وبعد أن خرج موسى صلى الله عليه وسلم ليلا مع المؤمنين به من بني إسرائيل، وقيل وأيضا من السحرة، خرجوا من مصر ليلا كما قال تعالى أن أسر بعبادي ليلا في الآيات الأخرى، خرجوا ليلا. ففرعون إلى أن جمع الجموع واجتمعت له جموع عند شروق الشمس تبع موسى صلى الله عليه وسلم. تبعه بجيش كبير جرار مسلح بأنواع الأسلحة في زمانه، تبعه بجيش كبير هائل جرار. قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين، وكان هذا عند شروق الشمس كما قال جمهور العلماء. فهكذا أصبحت هناك مطاردة مثيرة، فرعون يطارد موسى صلى الله عليه وسلم بجيش كبير جحفل جرار مدجج بكل أنواع السلاح في ذاك الزمان، وموسى ومن معه قلة قليلة من بني إسرائيل. قال تعالى في كتابه الكريم: فلما تراءى الجمعان نظر أصحاب موسى إلى الخلف وهم يمعنون في الفرار ويهربون ويجرون، فرأوا فرعون يطاردهم. تراءى الجمعان، رأت فئة فرعون فئة موسى صلى الله عليه وسلم، أي وأنهم قالوا: سنقتلهم، سنصلبهم في جذوع النخل، سنفعل بهم ونفعل، سنفعل بهم ونفعل. وأما من مع موسى لما رأوا فرعون أيضا تصرب إليهم أنهم مقتولون وأنهم مصلبون على جذوع النخل، قالوا: إنا لمدركون، قالوا: إنا لمدركون. قال موسى صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، لن ندرك ولن نؤذى. كلا في الآية الأخرى: كلا إن معي ربي سيهدين. هنا: كلا إن معي ربي سيهدين. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى في هذه الأثناء وفي مثل هذه الأيام، في مثل هذا اليوم الذي نحن فيه يوم الخميس، في مثل هذا اليوم: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. العصا التي كانت في يد موسى كانت فيها طائفة من المعجزات، يلقيها فإذا هي حية تسعى، يضرب بها الحجر تنبجس منه 12 عينا، يلقيها يضرب بها البحر فينفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، أي انفلق فرقتين كالجبال، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، قيل كالجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا ثم الآخرين، أزلفنا بمعنى قربنا، ومنه زلفة أي قربة. وقوله ثم، قوله ثم أي هنالك، أي وقربنا هنالك الآخرين، أي أنه كان بالإمكان إذا كان لله أمر. وقد رأى فرعون البحر قد انشق لموسى عليه السلام، وقد رأى جند فرعون أن البحر قد انشق لموسى واتخذ طريقا في البحر يبسا. كان من الممكن أن يتذكروا أن هذه معجزة أيد بها هذا الرجل، فيمتنعوا عن ملاحقته ويمتنعوا عن متابعته، ولكن ما شاء الله لهم ذلك، ولا هداهم الله لذلك، بل قربهم الله، أغراهم الله عز وجل بالاستمرار في الملاحقة، كما قال: وأزلفنا، أزلفنا قربنا، قربنا فرعون من البحر الذي قد انشق، وأزلفنا ثم. ومعنى كلمة ثم هنالك، أي وقربنا هنالك الآخرين، أي فرعون، يعني أن الله جل ذكره استدرج فرعون ومن معه كي يلاحقوا موسى، كي ينطبق عليهم البحر إذا هم دخلوه. فقوله تعالى: وأزلفنا، أي قربنا ثم، أي هناك الآخرين، فرعون ومن معه. قال تعالى: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، سلمنا موسى عليه السلام ومن معه، كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. وهذا كما أسلفت في مثل هذا اليوم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي أن موسى سلمه الله وتجاوز البحر، تجاوز البحر ومن معه، وفرعون ما زال على اليبس، فانطبق الموج على فرعون، انطبق الموج على فرعون، فلما عاين فرعون الغرق نادى قائلا، دعا قائلا آمنت أنه لا إله إلا هو إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يذكر اسم الله. ورد عن ابن عباس موقوفا، وروي بعض الأحيان مرفوعا أنه قال، قال جبريل عليه السلام لقد رأيتني وإني لآتي بوحل من البحر أقذفه في فم فرعون حتى لا يتكلم، يعني بالشهادتين، حتى لا يرحم لما صنعه بالناس، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وهذه المجاوزة كانت في يوم عاشوراء، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي أتتوب الآن وأنت ترى الموت عيانا وتعاينه، تتوب الآن ومن قبل كنت عاصيا مفسدا في الأرض. يقول تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. هكذا يقول تعالى ذكره، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا من العلماء من قال، وهذا قول جمهور أهل التفسير، لما أغرق الله عز وجل فرعون تشكك الإسرائيليون في غرقه، وكذا تشكك المتخلفون من قوم فرعون، تشككوا في غرقه، قالوا وما يدرينا أنه غرق. قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك، اليوم ننجيك ببدنك، نلقيك على نجوة من الأرض، على مكان مرتفع من الأرض، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك عبرة يعتبر بها وعظة يتعظون بها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هكذا قال أبو السليل وكان تابعيا يروي الإسرائيليات، ألقي فرعون وكان رجلا ضخما كالثور الأحمر، ألقي فرعون وكان ضخما قصيرا كالثور الأحمر على نجوة من الأرض تغيرت رائحته وتنكر وتغير لونه، فجاء القوم ينظرون إليه، جاء القوم ينظرون إليه، أهذا الذي كان يقول يوما أنا ربكم الأعلى، أهذا الذي كان يقول يوما يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أهذا مصيره؟ قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هكذا صنع بفرعون، صنع بفرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كان هذا في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء. قال تعالى في كتابه الكريم: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لعبرة يعتبر بها المعتبرون ويتعظ بها المتعظون. يتعظ كل جبار أن الله منتقم وأن الله قادر على أن ينتقم منه في أي وقت وفي أي حين، وأن أمره إلى زوال، إنما يبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هكذا فعل بفرعون، وهكذا كان هذا الفعل بفرعون، كان في يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى موسى ومن معه. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء سأل: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق فرعون ومن معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر عليه الصلاة والسلام بصيام هذا اليوم يوم عاشوراء. فنحن نفرح أن الله أنجى موسى عليه السلام وأغرق فرعون ومن معه، إذ الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا قطع دابر أهل الظلم نحمد الله ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن قطع دابرهم. ولذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة ومر بجنازة أخرى فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها فهو مستريح، أما العبد الكافر فتستريح منه، أو العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد حتى الشجر والدواب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ثم سن لنا أو فرض أولا صيام عاشوراء، كان صيام يوم عاشوراء فرضا على المسلمين. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاع أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي من الصوف، تعني كي ينشغل بها حتى تغرب الشمس، ينشغل بها حتى تغرب الشمس. هذا. ولقد كان صوم يوم عاشوراء في أول الصيام فرضا إلى أن فرض رمضان، فنسخت الفرضية في عاشوراء، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن بقي الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال في آخر حياته: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني بذلك والله أعلم مخالفة اليهود. لذا من العلماء من كان يرى أن يوم عاشوراء هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، كابن عباس رضي الله عنهما. أما الجمهور من العلماء فيرون أن يوم عاشوراء هو يوم العاشر. لذا فالأفضل لك يا عبد الله أن تجمع بين صيام التاسع وصيام العاشر. أما الحديث الذي ورد أو الخبر الوارد بأننا نصوم الحادي عشر أيضا، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو أصل صوم يوم عاشوراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أولى بموسى صلى الله عليه وسلم منهم، أي من اليهود. فرسل الله هم أسوتنا، هم قدوتنا، وهذه سنتنا في يوم عاشوراء، ليست كسنن غيرنا من الندب واللطم والشتم كما يفعل الشيعة الذين يلطمون الخدود ويشقون الجيوب عند مقتل الحسين. والمشروع لنا عند المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه المحدثات التي تفعل من أهل التشيع البغيض من لطم الخد وشق الجيب وشج الرأس وشج رؤوس الأطفال الذين لا ذنب لهم، كل هذا من الابتداع في الدين ومن ثقافات العقول التي ليست لها أي مستندات وأي مبررات. أيها الإخوة، لكم في الكليم موسى صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. اللهم صل على محمد صلوات وسلاما وتسليمات دائمة متواصلة، وعلى سائر أنبيائك يا رب العالمين. إخواني بارك الله فيكم، دائما أوصي نفسي وإياكم بكتاب الله عز وجل خير كتاب، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير السنن، وباقتفاء آثار رسل الله الكرام، فهم أئمتنا وهم قدوتنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدع. أيها الإخوة، اقرأوا في سير أهل الفضل وأهل الصلاح، والتمسوا أخلاقهم، والتمسوا عقائدهم الصحيحة السوية. بارك الله فيكم. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، بذكر الله تنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة، بذكر الله يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. هذا، وأسأل ربي أن يحفظ هذه القناة دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والداعيات والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، بالإكثار من ذكر الله، وكذا الإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد مصليا مسلما. أوصي نفسي وإخواني برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، وكذا بالإكثار من الاستغفار، فبالاستغفار تستجلب الأرزاق والنعم، وبالاستغفار تدفع البلايا والنقم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عاشوراء لنا سنة، علمنا إياها الهادي، والطاعة للهادي منا، وسبيل يرقى لفؤادي، فلنصم التقوى.